يا باغيا سنن الهدى والفقه والعلم المتين، اظفر بشرح الأربعين من سنة الهادي الأمين، فيها البصيرة والسنا وعوامل النصر المبين. فاهنأ بأجمل منحة قد فزت بالكنز الثمين. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد، حديث عظيم يتحدث عن النصيحة التي هي عماد الدين وقوامه، وتندرج تحتها سائر السنن والأحكام أصولا وفروعا. بوجودها يبقى الدين قائما، بوجودها يبقى الدين قائما قويا بين المسلمين، وبضعفها يسود النقص والخلل بين المسلمين في جميع شؤون حياتهم. عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. من الفوائد التربوية المتعلقة بهذا الحديث: أولا، النصيحة. النصيحة أيها الأحبة كلمة جامعة تشمل جميع شؤون الحياة في العبادات والعادات، لكن بقصد ماذا؟ بقصد إرادة الخير للغير. وحقيقة النصيحة أيها الأحبة التئام الشيئين بحيث يصيران شيئا واحدا لا تنافر بينهما. الفائدة الثانية: بيان مكانة النصيحة في الإسلام وأهمية العناية بها وإشاعة النصيحة بين المسلمين حتى قصر الدين عليها، لبيان أنها عموده وقوامه وركنه. الفائدة الثالثة: من معاني النصيحة لله الإيمان بالله عز وجل وبصفاته، ومن معاني النصيحة لكتاب الله تعظيم كتاب الله عز وجل واعتقاده والعناية به، ومن معاني النصيحة للرسول صلى الله عليه وسلم محبته واتباعه، ومن معاني النصيحة لأئمة المسلمين السمع والطاعة لهم بالمعروف، ومعرفة قدر العلماء والرجوع إليهم في معرفة أمور الدين، ومن معاني النصيحة لعموم المسلمين بأن تحب لهم ما تحب لنفسك من الخير، وتكره لهم ما تكره لنفسك من الشر. الفائدة الرابعة: النصيحة من الأخلاق التي تعزز معاني الأخوة في المجتمع، وبغياب النصيحة تظهر آفات لا تعد ولا تحصى كالحسد والعداوة والغش. الفائدة الخامسة: يشتمل الحديث على جميع العلاقات المحيطة بالإنسان، فهناك علاقة الإنسان بالخالق، وهي علاقته بربه ورسوله صلى الله عليه وسلم وكتابه، وهناك علاقة الإنسان بالخلق وهي مع الأمراء والعلماء والناس. فديننا الإسلامي أيها الأحبة دين عبادة ومعاملة، وشامل يعتني بحقوق وصلاح جميع فئات المجتمع. الفائدة الثالثة: ينبغي للمسلم التحلي بالصدق في التعامل مع الخالق والخلق، والتخلي عن الغش بجميع صوره وأشكاله. الفائدة السابعة: يغرس هذا الحديث مراقبة الله في نفس المسلم في سائر أحواله، وهي من أجل الأعمال التي يتقرب بها الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى، من أجل أعمال القلوب التي يتقرب بها الإنسان إلى الله عز وجل. فلن يقع المسلم في الغش ولو خنى عن الرقيب البشري إذا أحس بمراقبة الله سبحانه وتعالى له. الفائدة الثامنة: ضرورة عناية المسلم بترتيب الأولويات، حيث بدأ في الحديث بالأهم فالمهم. الفائدة التاسعة: ينبغي للمسلم أن يعطي كل ذي حق حقه من غير أن يطغى جانب على آخر، فحق لله وحق لكتابه وحق لرسوله صلى الله عليه وسلم وحق لولاة أمور المسلمين وحق للمسلمين. الفائدة العاشرة، يدل هذا الحديث على أن قوة المجتمع المسلم في تناصحه فيما بينه في معاملاته وعلاقاته وجميع شؤونه. الفائدة التي تليها، حرص الصحابة على التعلم والعلم بسؤالهم واستفسارهم لما سأل عن النصيحة ومعناها وهي لمن. الفائدة التي تليها، من أساليب التعليم النبوي المؤثرة التفصيل بعد الإجمال واعتماد طريقة التقسيم لتقريب العلم وتسهيله وترك تفاصيل الأمور لتشويق السامع كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الفائدة الأخيرة، تضمن هذا الحديث مجموعة آداب النصيحة، منها الإخلاص لله عز وجل، ومنها إرادة الخير للمنصوح، ومنها الصبر والرفق واللين والسرية وتحين الوقت المناسب للنصيحة واستهلال النصيحة بالثناء على المنصوح بما يستحق. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اظفر بشارح الأربعين من سنة الهادي الأمين، فيها البصيرة والسنا وعوامل النصر المبين، فاهنأ بأجمل منحة قد فزت بالكنز الثمين.